بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة اللحظ. وملخص ما مر يعني أن اللحظة للقلب يعني مثل لحظ العين بالبصر، يكون يعني نظرا سريعا لا يعني لا يتمكن فيه الناظر من يعني تدقيق النظر في المنظور إليه لكمال الهيبة أو كمال المحبة أو نحو ذلك. فهنا يعني لحظ القلب يعني نظر بالقلب وبعين القلب وبنور القلب يلحظ ماذا؟ هناك يعني ثلاث درجات. الدرجة الأولى اللي هي ملاحظة سبق الفضل، أو لحظ سبق الفضل، أن يلحظ يعني بعين قلبه سبق فضل الله سبحانه وتعالى عليه. ثم الدرجة الثانية الأعلى منها هي ملاحظة نور الكشف، ينكشف عنه حجاب الغفلة ويرى يعني ما لم يكن يراه في الدرجة التي قبلها. ثم الدرجة الثالثة وهي يعني عليا هذه الدرجات هي ملاحظة عين الجمع، يعني حلاوة جماع قلبه وهمه وإرادته على الله سبحانه وتعالى، فيلاحظ يعني حلاوة الجمع. يعني هذه هي الدرجة الثالثة التي ما زلنا نتكلم فيها. فتوقفنا عند قوله رحمه الله: وتقسيم السائرين إلى الله إلى طالب وسائر وواصل أو إلى مريد ومراد، تقسيم فيه مساهلة، يعني تقسيم على وجه تقريب، يعني ليس تقسيما يعني دقيقا. فيقول يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني لا يصح أن نقول إن المراد غير إن المراد لا يريد أو أن المريد لا يراد. يعني هنا مثلا الدرجة الأولى اللي هو الذي يريد الله، المريد هو الذي يريد الله، والمراد هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. فتقسيم السائرين إلى الله إلى مريد يعني يريد الله، ومراد يعني يريده الله سبحانه وتعالى. فكما سيوضح الإمام ابن القيم رحمه الله يقول هذا التقسيم يعني على وجه التقريب العبارة، يعني بمعنى أن كل منهما يعني هو الإمام ابن القيم يقول هو المريد لابد أن يريد الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هو لم يرد الله إلا لأن الله تعالى يعني وفقه وأعانه وأراده. فالمريد هو مراد لله سبحانه وتعالى، وهو مريد أيضا في نفس الوقت، ولكن يعني مثلا ممكن المريد يعني غلبت عليه يعني إرادة الله تعالى، أنه إرادته الله تعالى. أما المراد فهو أيضا يريد الله، يعني قل قد حتى لا يفهم أن المراد يريده الله تعالى فهو لا يريد الله، لا هو يريد الله تعالى أيضا، والله تعالى يريده، ولكن يعني الأشرف في حقه إرادة الله إياه، فلذلك سمي مرادا. وكذلك الطالب والسائر يعني ليس معنى والواصل، فيقول يعني ليس معنى هذا أن السائر يتوقف عن الطلب أو أن الواصل الذي وصل يتوقف عن السير. فيقول يعني الواصل هو يطلب ويسير حتى بعد الوصول، فهذا معنى كلامه. طبعا بالنسبة للتقسيم إلى مريد ومراد، فهذا يعني أخذه علماء الصوفية وعلماء السلوك من الحديث الذي في صحيح مسلم وسنن الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، حديث طويل يعني فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، وذكر إيه قصة آخر الناس دخولا الجنة بعدما دخل أهل الجنة الجنة، فيأتي إلى الجنة ويعني يجدها ملأى وقد أخذ الناس منازلهم وكذا، فيقول الله سبحانه وتعالى له: أم هل يرضيك أن يكون لك مثل ملك، مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ ثم يقول الله سبحانه وتعالى له: فإن لك مثله ومثله ومثله، حتى ذكر 10 أمثاله إلى آخره. فهذا اللي هو أدنى أهل الجنة منزلة. ثم في آخر الحديث قال: ربي ما أعلاهم منزلة. يعني موسى سأل الله سبحانه وتعالى قال: ربي ما أعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت. قال: أولئك الذين أردت، يعني الله سبحانه وتعالى يقول أعلى أهل الجنة منزلة هم الذين أردتهم. يعني قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي ثم ختمت عليها، أو غرست كرامتهم بيدي ثم ختمت على، أو وختمت عليها، وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال مصداقه من كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ففي الحديث هنا يعني فيه أدنى أهل الجنة منزلة وأعلى أهل الجنة منزلة، فأعلى أهل الجنة منزلة قال: أولئك الذين أردت. فإذا قالوا يعني أهل الدرجة العليا هم الذين أرادهم الله، وأهل الدرجة الدنيا هم يريدون الله. لكن يعني ابن القيم يقول لا تعارض، يعني هم أهل الدرجة العليا، يعني الله تعالى أرادهم، هذا لا يعني أنهم لا يريدون الله، هم أيضا يريدون الله والله أرادهم في نفس الله. فهنا يقول تقسيم فيه مساهلة لا تقسيم حقيقي، فإن الطلب والسلوك والإرادة لو فارق العبد لانقطع عن الله بالكلية. يعني يقول حتى لو كان من الواصلين ومن المرادين فلا بد أن يكون من أهل الطلب والسلوك ومن أهل إرادة الله تعالى، لأنه لو ترك ذلك لانقطع عن الله تعالى بالكلية ولم يكن من أهل الإيمان ولا من أهل الاستقامة. قال: ولكن هذا التقسيم باعتبار تنقل العبد في أحوال سيره، وإلا فإرادة العبد المراد وطلبه وسيره أشد من إرادة غيره وطلبه وسيره. يقول: وإلا فإرادة العبد المراد، العبد اللي وصل إلى درجة أنه من المرادين وليس من المريدين، فيقول إرادته وطلبه وسيره أشد من إرادة غيره، وطلبه أشد من طلب غيره، وسيره أشد من سير غيره. وأيضا فإنه مراد أولا حيث أقيم في مقام الطلب وجذب إلى السير. يقول أيضا المريد هو مراد في نفس الوقت، لأن المريد يعني كونه يعني اصطفاه الله واختاره ليكون ممن يريد الله، فكونه يعني الله سبحانه وتعالى اختاره وجعله ممن يريد الله، فهذا معناه أن الله أراده يعني واصطفاه واختاره بهذا، فأقامه في مقام الطلب، جعله ممن يطلب الله سبحانه وتعالى ويسير إليه. وجذب إلى السير، فكل مريد مراد، وكل واصل سالك وطالب لا يفارقه طلبه ولا سيره، وإن تنوعت طرق السير بحسب اختلاف حال العبد. إن شاء الله واضح المعنى. قال: فمن السالكين من يكون سيره ببدنه وجوارحه أغلب عليه من سيره بقلبه وروحه، ومنهم من سيره بقلبه أغلب عليه، أعني قوة سيره وحدته. يقول السالكون إلى الله تعالى، يعني منهم من يعني سيره بالبدن والجوارح، يعني اجتهاده في العبادة البدنية، يعني أغلب عليه من اجتهاد يعني قلبه، ومنهم من يكون يعني اجتهاده القلبي، يعني درجة، لأن العبادات القلبية والأحوال القلبية هي أيضا درجات، يعني محبة الله تعالى والخوف منه والإخلاص له والتوكل عليه، كلها يعني فيها درجات، ليس كل الناس في درجة التوكل على الله في نفس الدرجة أو في درجة محبتهم لله وخوفهم من الله، فالناس يعني في هذا درجات. فيقول هناك من يعني يكون عبادته القلبية في الدرجة العليا، وتكون أغلب عليه من عبادته البدنية. ومنهم وهم الكمل الأقوياء من يعطي كل مرتبة حقها، فيسير إلى الله ببدنه وجوارحه وقلبه وروحه. يقول الكمل هم يعني الذين في كل الأحوال في العبادة البدنية في الدرجة العليا، يعني هم أكثر الناس يعني صلاة وصياما وتلاوة وذكرا وصدقة وكذا، وفي نفس الوقت هم أكثر الناس يعني محبة وخشية وإخلاصا وهكذا، يعني فهم يعني في أعلى الدرجات هنا وهنا. لكن الدرجتان قبلهم، يعني واحد مثلا قصر في جانب العبادة البدنية لكن عنده اجتهاد زيادة في العبادة القلبية، والثاني عكسه. قال: وقد أخبر الله سبحانه عن صفوة أوليائه بأنهم في مقام الإرادة له، يعني هنا يذكر الدليل على أن المراد هو مريد كذلك، واضح؟ فيقول صفوة أولياء الله الذين هم يعني في أعلى درجات الجنة هم مريدون أيضا، يعني لم ينقطعوا عن إرادة عن الإرادة. فقال: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآية الكريمة يعني ورد أنها نزلت في بلال وخباب وعمار وصهيب وأمثالهم رضي الله عنهم من يعني السابقين الأولين من خيرة الصحابة، لما جاء ملأ قريش وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يطردهم وأن لا يجلس هؤلاء الضعفاء وأن لا يجرئهم، قالوا لا تجرئهم علينا وكذا. فأنزل الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فإذا هؤلاء الذين هم يعني صفوة أولياء الله وخيار الصحابة، وصفهم الله تعالى بأنهم يريدون وجه الله، وهؤلاء يعني هم من المرادين، يعني من الموعودين بالجنة وبدرجاتها العليا، فهم يدخلون في قول أولئك الذين أردتوا، ومع ذلك أيضا هم يريدون الله سبحانه. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. هذه الآية ورد أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني خير هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. والابتغاء هو الإرادة، يعني ليس لأحد يعني نعمة عليه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني هو يحسن إلى الناس. يعني أبو بكر رضي الله عنه كان يحسن إلى الناس، ليس يعني ردا لمكافأة جميل، يعني ليس أنه مثلا أحسن إليه أحد فهو يكافئه، وإنما يعني هو دائما كان يعني يده أعلى على يعني من حوله، طبعا باستثناء رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني حتى النبي عليه الصلاة والسلام تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يده العليا على كل الأمة عليه الصلاة والسلام، ويعني هو سبب هداية أبي بكر وسبب استقامته ودخوله الجنة، فضل النبي عليه الصلاة والسلام عليه، يعني لا حد له ولا حصر له. ولكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني ما لأحد عندي يد إلا كافأته عليها. يعني أي أحد مثلا ساعد النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أو كذا كافأته، يعني رد إيه جميله يعني بمثله وبخير منه. إلا ما كان من أبي بكر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا ما كان من أبي بكر فإن له علي يدا والله يجزيه به. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو بكر له يعني معروف علي أنه يعني صدق، كما في الحديث الآخر قال صدقني حين كذبني الناس، يعني نصر النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه وآمن به حين كفر به الناس، وواساني بنفسه وماله، قال فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي عليه الصلاة والسلام. فهو يعني واسى النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه وماله وبدنه، وكان أول من صدقه وآمن به. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني له يد. فالله سبحانه وتعالى يقول وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني هو لا يعطي الناس مكافأة لجميل يرده ويكافئهم عليه، ولكن يحسن إلى الناس ابتغاء وجه ربه الأعلى، يعني يريد وجه الله. فإذا الشاهد هنا أن أبا بكر يريد وجه الله سبحانه وتعالى، وهو مراد. يعني أبا بكر طبعا هو داخل دخولا أوليا إن شاء الله، يعني بالوعد النبوي في أولئك الذين أردت، فمنهم الصديق رضي الله عنه، وهو مع ذلك هو يريد وجه الله. قال فالعبد أخص أوصافه وأعلى مقاماته أن يكون مريدا صادق الإرادة، عبدا في إرادته، بحيث يكون مراده تبعا لمراد ربه الديني منه، ليس له إرادة في سواه. فيقول يعني كمال الإرادة إرادة العبد ربه سبحانه وتعالى أن يكون مراده تبعا لمراد الله تعالى، يعني يريد ما يريده الله سبحانه وتعالى، الإرادة الدينية الشرعية. لأن هذا الباب أيضا مر بنا من قبل، يعني لما ابن القيم تكلم عنه أكثر من مرة، أنه يخطئ فيه بعض العباد وبعض الصوفية وكذا، يخطئون في هذا الباب في مسألة أن العبد يريد ما أراد الله. طيب ما أراد الله تعالى منه الإرادة الكونية والقدرية والإرادة الشرعية الدينية. فكل شيء في الكون من طاعة ومعصية وإيمان وكفر كله بإرادة الله تعالى، لكن هناك أشياء الله تعالى أرادها كونا، هذه الإرادة الكونية لإرادة الله. كل شيء يعني خلقه الله وأوجده فقد أراده سبحانه وتعالى، لا يكون في كونه ما لا يريد. ولكن الذي يريده شرعا سبحانه وتعالى أنه يريد من عباده أن يكونوا مؤمنين صالحين، أن يؤدوا الصلاة والصيام والطاعة والعبادة وكذا إلى آخره. فهذه الإرادة الشرعية الدينية. فهنا يعني بعض الناس يخطئ يقول يعني نريد ما أراد الله، فالله تعالى أراد، فيكون مثلا سواء في نفسه أو في غيره، فيعني يرضى من نفسه مثلا بالمعصية لا يتوب منها، يقول والله هذه إرادة الله، هو مثلا يترك واجبات ويفعل محرمات وكذا، يقول والله هذه إرادة الله، يصح الإرادة الكونية، فيقول أنا أريد ما أراد الله، فهو يمشي مع إرادة الله ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، يعني في غيره، يعني هو في نفسه لا يتوب ولا يستقيم بزعم أنه يريد ما أراد الله، وفي غيره يعني مثلا لا يجاهد الكفار ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يقول لك لأن هذه هي إرادة الله. يعني حتى بعض مثلا هؤلاء يعني يمنعون من مقاومة مثلا الأعداء وكذا، يقولون هم استولوا على بلادنا مثلا، يقول لك والله هذه إرادة الله ولا نغير إرادة الله، في شخص يزني ولا يشرب الخمر يقول لك والله هذه إرادة الله، لا تنكر عليه ولا تلومه، الله أراد الله أن يهديه لهداه وكذا. فهو يعني هنا هو يزعم أنه يريد ما أراد الله، لكنه يخالف شرع الله ويخالف دين الله، لأن الله يعني أمرنا في كتابه أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأن نتوب من المعصية وكذا. فالمريد الصادق هو الذي يعني يريد ما أراد الله، يعني في إرادته الدينية الشرعية. قال وقد يحمل كلام الشيخ على معنى آخر. هو مازال بيتكلم عن إيه؟ عن هذه العبارة، وهو أن يكون معنى قوله إن ملاحظة عين الجمع توقظ للاستهانة بالمجاهدات. وكان بيتكلم عن ملاحظة عين الجمع للدرجة الثالثة من درجات اللحظ، فملاحظة عين الجمع يعني ملاحظة حلاوة جماع قلبه وهمته وإرادته على الله سبحانه وتعالى، أن ملاحظة ذلك تجعله يستهين بالمجاهدات. فما معنى يستهين بالمجاهدات؟ فكان التفسير الأول يعني أنه بمعنى أنه إذا وصل إلى هذه الدرجة العليا يعني أصبحت العبادة يعني حلوة عنده، يعني محببة لديه، وزال عنه ألم المجاهدة وتعب المجاهدة. يعني يقول مثل الأثر المروي عن بعض السلف، يقول يعني كابدت قيام الليل 20 سنة ثم استمتعت به 20 سنة، أو ذقت حلاوته 20 سنة، أو كذا. فمثلا فيقول أنه أول 20 سنة كان يقوم الليل يجاهد نفسه، يعني هو ثقيل على نفسه ويجاهد نفسه، فكان يعني هنا إيه في مرحلة المجاهدة. ثم بعد ذلك يعني حبب إليه القيام، وصار يعني شيئا هو يستمتع به ويجد فيه الحلاوة واللذة، ولا يجد فيه يعني أي تعب ولا أي مكافأة. فهذه مكافأة يعني من الله سبحانه وتعالى له. كذلك كثير من الذين يعني يكثرون من الصيام أو كذا، يكون في الأول فيه مجاهدة في الصيام وكذا، ثم بعد ذلك يحبب إليهم، يصبح يعني أصلا يكره الطعام في ذلك في النهار، ولا تشتهيه نفسه، ولا ويجد يعني الراحة والحلاوة في الصيام وهكذا إلى آخره. فكان هذا التفسير الأول أنه يعني إذا لاحظ عين الجمع انجمع قلبه وإرادته على الله تعالى، أصبح يعني خف عنه حمل المجاهدة. فهذا كان التفسير الأول. التفسير الثاني هنا يقول يعني أنه يوقظه من نوم الاستهانة بالمجاهدات، وتكون اللام للتعليل توقظ للاستهانة بالمجاهدات. فقال تكون اللام للتعليل أي يوقظه من سنة التقصير لاستهانته بالمجاهدات، وهذا معنى صحيح في نفسه. فإن العبد كلما كان إلى الله أقرب كان جهاده في الله أعظم. يقول يعني التفسير الثاني أن العبد إذا وصل إلى هذه الدرجة اللي هي درجة يعني ملاحظة عين الجمع، فتوقظ قلبه وتجعله أكثر مجاهدة لنفسه، تجعله أكثر مجاهدة لنفسه. فيقول يعني هو كان في الدرجات السابقة يعني كان مستهينا بالمجاهدة، يعني لا يعطي المجاهدة حقها، فلما وصل إلى هذه الدرجة ازداد مجاهدة لنفسه. يعني ليس أنه ارتاح من المجاهدة ووجد حلاوة العبادة فارتاح من المجاهدة، لا. يقول يعني يحتمل أن يكون له تفسير آخر، أن يقصد الدرجة التي يعني يستيقظ الإنسان فيها من غفلة، كان وقت غفلته يعني لا يجاهد نفسه كما ينبغي، يعني لا يبذل جهدا في الطاعة، يتكاسل يعني عن النوافل وكذا، فلا يجاهد نفسه مجاهدة يعني قوية في العبادة والطاعة. فإذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه يستيقظ من غفلته ويصبح أكثر مجاهدة لنفسه، فيستشهد بقول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. فقال أهل الدرجة العليا هم أكثر الناس مجاهدة. قال وتأمل أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم كانوا كلما ترقوا من القرب في مقام عظم جهادهم واجتهادهم، لا كما ظنه بعض الملاحدة المنتسبين إلى الطريق، حيث قال: القرب الحقيقي تنقل العبد من الأعمال الظاهرة إلى الأعمال الباطنة، ويريح الجسد والجوارح من كد العمل. يعني هو كل الذي يخشاه الإمام ابن القيم رحمه الله اللي هو يعني أن بعض المنحرفين يظنون يعني أن هناك درجة من الإيمان والصلاح والتقوى إذا وصل إلى الإنسان يعني ارتفع عنه التكليف وأصبح غير مطالب بالصلاة والصلوات الخمس ولا بصوم رمضان ولا تحرم عليه المحرمات ولا كذا، أنا أصبح مرفوعا عنه القلم لأن يقول أن هذه العبادات وكذا والتكاليف هي يعني مرحلة من أجل يعني الوصول إلى الله تعالى. فإذا وصل إلى الله وأدرك الحقيقة خلاص يعني كأنها كانت وسيلة مرحلية وهو استغنى عنها فيترك العبادة. فهو الإمام ابن القيم يعني كل كلامه يدور حول يعني التحذير من هذا الفهم الباطل. قال: وهؤلاء أعظم كفرا وإلحادا، حيث عطلوا العبودية وظنوا أنهم استغنوا عنها بما حصل لهم من الخيالات الباطلة التي هي من أمان النفس وخدع الشيطان، وكأن قائلهم إنما عنى نفسه وذوي مذهبه بقوله: رضوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا، فهم في السرى لم يبرحوا من مكانهم وما ظعنوا في السير عنه وقد كلوا. نعم، فيعني يقول يعني هؤلاء يعني خاضوا البحار وما ابتلوا وهم في السرى والسير بالليل لم يبرحوا من مكانهم، يعني هم واقفون في مكانهم ويسيرون، فكأنه يعني يتكلم عن الناس وما ظعنوا في السير عنه يعني لم يسافروا، يعني هم وصلوا إلى الله تعالى رغم أنهم لا يعملون شيئا، يعني هم واقفون في مكانهم وهم يسيرون ويتقدمون ويصلون وكذا. فطبعا الكلام يحتمل تفسيرات يعني متعددة، إذا فسر هذا الكلام يعني بأن المقصود به أنه يترك العبادة ويترك العمل الصالح لأنه وصل إلى درجة عليا من الصلاح والإيمان وكذا، فيكون هذا معنى فاسدا غير صحيح. قال: وقد صرح أهل الاستقامة وأئمة الطريق بكفر هؤلاء وأخرجوهم من الإسلام. هنا فصل يعني ينقل فيه الإمام ابن القيم رحمه الله يعني عبارات عن تقريبا كل أئمة الصوفية يعني المعروفين وعلماء السلوك المعروفين القدامى، يعني مثل الإمام الجنيد والسري السقطي وأبو يزيد البسطامي وأبو عثمان الحيري والقشيري والدقاق ويعني والشبلي ويعني هؤلاء الأئمة يعني هم كبار أئمة السلوك، يعني كل منهم يحذر من إيه من هذا الفهم يعني الباطل، يعني كلهم يقولون لابد أن نسير على الكتاب والسنة وأن نعمل بالشريعة إلى آخر العمر، وأنه يعني من ادعى أن هناك يعني درجة إذا وصل إليها ارتفع عنه التكليف وسقطت عنه الواجبات أو كذا، أنه من اعتقد ذلك فقد كفر وخرج عن الإسلام وكذا. ثم يذكر من سيرتهم يعني أيضا يعني قولا وعملا، يعني صرحوا بهذا الكلام بأقوالهم وكذلك يعني في أعمالهم، ينقل يعني عن خاتمة الجنيد وخاتمة كلهم يعني حضرتهم الوفاة وهم يعني في وهم يعني يصلون، اللي كان يصلي 400 ركعة واللي توفي وهو يقرأ في القرآن، واللي يعني كلهم ختم لهم وهم يعني في اجتهاد في الطاعة والعبادة وكذا. فإذا يعني يبين هنا أن الذين يعني بعض الذين انحرفوا يعني يزعمون أنهم على طريقة الجنيد وعلى طريقة هؤلاء الأئمة وكذا، ولكن يتركون العبادة ويتركون الطاعة، فقال هؤلاء هم انحرفوا عن الطريقة، يعني هؤلاء يدعون التصوف ولكن هم منحرفون عن طريقة يعني يعني أهل الحق والاستقامة، والذين يدعون أنهم ينتسبون إليهم لم تكن هذه طريقتهم. يعني إن شاء الله حتى لا نطيل يعني نتوقف هنا إن شاء الله، نقلات كثيرة نقلها، فإن شاء الله كلها شيقة وجميلة إن شاء الله، نجعلها في الدرس القادم بإذن الله. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.